بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان يحل وما كان ينبغي وما كان ليجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ، وذلك أن القتل جريمة من أعظم الجرائم عياذا بالله منها. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق تصحح بمجموعها أنه قال: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، لأن الصلاة بين العبد وربه، أما الدماء بين العبد والعبد، فأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. ولقد جاءت النصوص كثيرة جدا محذرة من قتل النفس بغير حق. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال صلوات الله وسلامه عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل امرئ مسلم بغير حق. ولقد أحسن الشاعر القائل: ألست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فالحياة تكدر، بل والآخرة يكدر صفوها، ولا تؤمن فيها الجوانب إذا وفيت ربك وأنت للنفس قاتل. ولذلك سدت كل السبل الموصلة إلى القتل، ابتداء من التسابب والتشاتم، بل وقبل التسابب والتشاتم التباغض والتحاسد حرم، والتسابب والتشاتم حرم، وترويع المؤمن حرم، ورفع السلاح عن المؤمن حرم. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق بنبال قد أعدت وبسيوف أخرجت من غمدها، فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لعل الشيطان أن ينزغ فيقع في حفرة من النار، فالحذر الحذر من قتل نفس مسلمة. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولذا ومع كل هذا الفضل الوارد عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومع الفضل والمعروف اللذين صدر منه وخلافته الراشدة، إلا أنه كان يتوجع توجعا شديدا. فقد كان أميرا على المدينة قبل أن يصبح خليفة الراشد، كان أميرا على المدينة لبني أمية، وكان سببا في موت مصعب بن الزبير أو خبيب تركه في البرد حتى مات تعذيبا، فكان إذا أثني عليه يقول من لي بخبيب من لي بخبيب، فالحذر الحذر من قتل نفس مؤمنة من غير ذنب، والحذر الحذر من الانفعالات المفضية إلى القتل والقتال فتقتل من غير بغير حق مغترا بقوة أو بوجاهة أو تدفعك لذلك عصبية جاهلية. وكما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، كأنها فتاة بكر الكل يريد الاقتراب منها تقبيلها وضمها وشمها، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل. اشتعلت الحرب وهذا قطعت يده وهذا هشمت رأسه وهذا كسرت رجلاه وهذا قتل وتلك ترملت وأطفال يتموا، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، تصبح وبعد أن كانت كالفتاة البكر التي يتهافت عليها الشباب تصبح كالمرأة العجوز الشمطاء التي يسيل لعابها والتي تبول على نفسها، فالكل يكرهها والكل ينفر منها. بعد أن تنقشع غبار الحروب ترى المآسي فالكل يكرهها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ على سبيل الخطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة. اشتري عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة ويعتقها، أو إذا كان عنده يعتقهم، قضية مسلمة إلى أهله ويدفع لأهله دية مدفوعة إلى أهله. ما الطرق التي تدفع بها الديات؟ هل تدفع مجزأة أو دفعة واحدة؟ الظاهر أنها تدفع مجزأة. قضية عند أهلها تختلف عند أهل الذهب عنها عند أهل الإبل عنها عند أهل الفضة، في مئة من الإبل لها أسنان معينة وتدفع في أزمنة متفاوتة، مئة من الإبل تدفع على أزمنة متفاوتة. وكانت هكذا في الجاهلية، وفي حديث القسامة الشهير في الجاهلية والذي حاصله أن رجلا سميا استسلف رجلا من أبي طالب عم رسول الله يخدمه في السفر، قال أعطني عبدك معي يخدمني في السفر، فخرج معه عبد لأبي طالب، والحديث بمضمونه ثابت في البخاري، فخرج معه هذا العبد. فبينما في طريق السفر إذ فقد عقال لناقة، حبل تربط به الناقة فقد، فجاء سامي إلى هذا العبد وقال أين العقال؟ قال ما أدري أين ذهب، أو أخذته وربطت به شيئا، الحاصل أنه ضربه ضربة كان فيها أجله فمات. وسافر الرجل ورجع فقال له أبو طالب أين العبد؟ قال العبد قد مات، قد أحسنت إليه وقمت بدفنه. فشكر له أبو طالب هذا الصنيع، ولكن ظن السامي أن العبد قد مات، ولم يكن العبد قد مات بل كان يتشحط في دمه، والثاني تركه على أنه مات. فمر بهذا المتشحط في دمه رجل يمني، فناداه العبد قائلا: يا هذا، هل لك أن تبلغ عني رسالة يوما من الدهر؟ فهي آخر كلمة أتكلم بها في حياتي. قال هاتي. قال له: إذا ذهبت إلى مكة فنادي في أهل مكة يا أهل مكة، فإن أجابوك قل لهم دلوني على بني هاشم، فإن هم أجابوك قل لهم دلوني على أبي طالب، فإن أجابك أبو طالب فقل له إن السامية قتل عبدك بسبب عقال ناقة. دارت الأيام وجاء هذا في موسم الحج فوصل إلى أبي طالب فأخبره. فجاء أبو طالب إلى سامي فقال له: أنت بين ثلاثة أمور، إما أن تقسم أنت مع 50 من قومك مع 49 غيرك أنك ما قتلت عبدي، أو أنك تدفع دية عبدي، أو الثالثة الحرب بيننا. اختر إحدى الثلاث. قال: أما الحرب بيننا وبينكم فلا أقيمها ولا أرضاها، أما القسم فنقبل القسم. فأتي بال50 رجلا من قبيلة القاتل يقسموا بالله أن صاحبهم ما قتل، والتي يسمونها القسامة في الجاهلية. فكان لأبي طالب أخت أو قريبة من بني عبد المطلب متزوجة في قبيلة الرجل الآخر ولها ولدان. قالت: يا أبا طالب وهذا الشاهد، لا تصبر أيمان ولداي حين تصبر الأيمان، نحن ما رأينا، فأقبل مني عن كل ولد من أولادي ناقتين، الدية مئة من الإبل، 50 كل واحد له ناقتان، فأقبل من ابناي كل ولد الناقتين، ولا تصبر أيماننا يوم تصبر الأيمان، لا تحبسنا حتى نقسم اليمين. فقبل أبو طالب منها 4 من الإبل وأحل بنيها من اليمين. فجاء يوم وخرج 48 الذين أقسموا كذبا، خرجوا في سفر فآواهم المطر إلى غار فدخلوا فنزلت عليهم صخرة فماتوا كلهم. شهد أن الدية كانت 100 من الإبل عند أهل الفضة وهو المعتمد في مصر، الدية تعادل 36 كيلو ونصف من الفضة، ثمن 36.5 كيلو جرام من الفضة. إذا سعرت الجرام وضربته في 1000 وضربت بعد ذلك في 36.5 فهذه الدية المقررة لقتل الخطأ، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا للأنفس المؤمنة، أما الأنفس الكافرة فلا شأن آخر ولا تفصيل آخر في الديات. هذا قدر الدية. والدية في قتل الخطأ تتحملها العصابات، أعني إذا قتلت أنت شخصا خطأ بسيارة أو بحجر أو بغير ذلك. العاقلة قبيلتك الرجال الذكور من العصابات كلهم يشتركون فيها، إذا كانت 100,000 جنيه على سبيل التقريب والعصابات 100 فكل واحد يدفع 1000، أقل من ذلك كل بحسبه، أكثر من ذلك كل بحسبه. ولكن في هذه الآونة منع نظام العصابات وألغي نظام العصابات، ودخلت شركات التأمين ظلما وعدوانا مجبرة الناس على التأمين ضد الحوادث، فأعلنت عن نفسها أنها متضامنة مع الجاني إذا كان مخطئا ومتحملة، فعلى ذلك إذا قبل أهل المجني عليه الدية فلا إثم عليهم ولا حرج، وذلك حتى لا يطل ابنهم وتهدر ديتهم، فتقبل الدية إذن ولو من شركات التأمين باعتبارها متضامن مع الجاني، وألزمت الجاني قارا أن يدفع لها أموالا من جراء التأمين، فلا تهدر الديات وبالله التوفيق. هذا وفي قتل الخطأ ستحدثت أمور. أحيانا تسقط الدية في قتل الخطأ بالمرة على القاتل، كسائق يقود القطار، هو يقود القطار مر شخص من أمام القطار، لا يستطيع السائق أبدا أن يقف وإلا أهلك أمما، فحينئذ سيعافى السائق في حالات القتل ما لم يكن الخطأ منه. وكذلك أصحاب السيارات الذين يسيرون على الطرق السريعة التي لا يسرع فيها للمرة بالمشي، فهؤلاء أيضا قد يعافوا في بعض الأحيان ليس في كلها من الدية، وهناك اتجاه أيضا لتحميل المجني عليه نسبة من الخطأ في الدية. حالا أنت تقود السيارة وتمشي في طريقك، شخص ألقى بنفسه أمامك، ماذا ستصنع؟ فهنا يتدخل أهل العلم الشرعي وأهل العلم بالمرور لتقييم الديات، ما نسبة الخطأ، ويخصم من الدية قدر الخطأ الذي أخطأه المجني عليه، والله أعلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، أي مدفوعة إلى أهله، إلى أهل المجني، إلا أن يصدقوا، إلا أن يقول ولي الميت أنا عفوت عنك. وهل كل الأولياء لا بد أن يعلنوا هذا؟ كل من له، لأن الدية تقسم كما يقسم الميراث، الدية التي سيقبضها أهل المجني عليه تقسم كما أنها تلك تركها المجني عليه. هناك ترغيب من الله سبحانه وتعالى في العفو، إذ له قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، كفارة لذنوبك على قدر عفوك، قدر عفو الذنوب عنك ومحويها عنك. إذا عفوت عن قدر كبير من الدية غفر لك بالقدر الذي عفوت عنه. هكذا الذي يعفو يسقط حقه، والصغير الذي لم يبلغ يحتفظ له بحق، يحتفظ له بحق. هذا في قتل الخطأ والعمد عن السواء. إذا عفى أولياء المقتول عفي، أو لم يؤاخذ إلا أنهم في القتل العمد إذا قال أهل المقتول البالغون لا نقبل إلا القصاص، فتنظر المحاكم في بعض الدول المسلمة كالسعودية إلى سئل الورثة، إن قال أحد الورثة البالغين أنا أقبل الدية، ألزم بأن يقبلوا الدية كلهم ويرتفع حكم القصاص، لكن إن قال كل البالغين لا نقبل إلا القصاص، وكان هناك أطفال لم يبلغوا، فهل يحبس كما يحصل في السعودية بعدين مثابة إذا قتل شخص شخصا عمدا وقال كل البالغين من أولياء المقتول نريد قتل القاتل؟ فتنظر المحكمة الآن، هل هناك صبي لم يبلغ؟ إن قالوا نعم، قال يحبس الجاني سنوات حتى يبلغ هذا الصبي وبعدها يخير. تريد قتل قاتل أبيك أم لا تريد قتله؟ هو الذي يقرر حتى تجتمع الكلمة كلها على القتل، لأن له حق في الدية، كذا قال البعض، وهم يقضون بذلك في المحاكم السعودية الآن في قتل العمد. ولكن البعض يقول في قتل العمد يكفي رأي البالغين، لأن عليا لما قتل قرر ورثته قتل القاتل وهم البالغون، ولم ينتظر به حتى يبلغ الصغار، والله أعلم، تلك فيها تفصيل أوسع. قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، لك هو مؤمن لكن أهله كفار، مؤمن لكن أهله كفار، فتحرير رقبة مؤمنة ولا تسلم لأهله دية. يعني إن كان الشخص مؤمنا أهله مؤمنون يأخذ الدية وتحرر الرقبة، يعني إن كان الشخص مؤمنا وأهله كفار فقط يحرر الرقبة المؤمنة ولا يرجع لأهله بالدية حتى لا تكون عونا لهم على أهل الإسلام. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. والناظر هنا إلى الآية يجد محاسن لهذا الدين، وهي الوفاء بالعهد. يعني الدية في حال إذا قتلت شخصا مؤمنا وأهله مؤمنون، أولا تحرر الرقبة، ثانيا تدفع الدية. ك لكن في حالة قتل المؤمن من قوم معاهدين أولا تسلم الدنيا وبعد ذلك تحرق، فأديت حق البشر قبل حق الله، قبل حق الله سبحانه وتعالى، مراعاة للحقوق، مراعاة للحقوق والعهود. قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق معاهدة فدية مسلمة إلى أهل وتحرر رقبة المؤمنة، من قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق دليل على جواز عقد العهود والمواثيق بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار. فهل يجوز لدولة كمصر مثلا أن تعقد معاهدة، سأثقل الأمر شيئا ما أظن حتى استنكر الجميع، هل يجوز لدولة كمصر أن تعقد معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل ليس ضد المسلمين؟ نعم، ماذا قلت؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم، يعني يجوز، يعني إذا ألغينا كلمة إسرائيل، إلغي كلمة إسرائيل الحساسية الموجودة، هل يجوز لدولة مسلمة أن تعقد دفاعا مشتركا، اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين دولة كافرة ملحدة؟ يجوز أو لا يجوز؟ هي أصلا جاءت دولة مسلمة مستضعفة كمصر كالسودان، قالت أنا ضعيفة سألتهم من الأمريكان، سأعقد اتفاقية دفاع مشترك مع الصين مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ ما هي معاهدات، النظر فيها إلى الصالح العام لأهل الإسلام. ألم يعقد الرسول معاهدة دفاع بينه وبين خزاع الذين يقولون الملائكة بنات الله، وعقد معاهدة مع اليهود أثناء غزوة الأحزاب، كل الأحزاب متألبون على المدينة أعداد لا يعلمها إلا الله، والمدينة محصورة وهم يحيطون بالمدينة من كل جانب. فعقد النبي معاهدة مع يهود بني قريظة لحماية المدينة من جانبهم. فالعهود إذا، لكن الصالح العام لمن؟ بما يعود على المسلمين بالنفع العام وبالمصلحة، فلا بد من النظر إلى المصلحة التي تعود على أهل الإسلام والمضرة التي ستعود على أهل الإسلام. واضح كده؟ لكن هل يجوز لك أن تعاد يهودي وتتفق معه على حرب مسلم؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، النقامات تختلف. أما إذا كان اليهودي مغتصب لأرضك إلى آخر ذلك فتلك مسألة النظر فيها إلى النفع العام لأهل الإسلام أيضا. قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق يجوز عقد الميثاق بين مسلم وبين كافر، ولقد قال تعالى: ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، مما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أنت معاهد كافر وخفت أن يخونك، قل له تعالى: العهد الذي بيني وبينك انفصل ولا عهد بيننا، حتى تستويان في المعرفة بأنكما ليس بينكما معاهدة. قال تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الشهور العربية، وكل الأحكام الشرعية تجري بناء على الشهور الهلالية. يعني ممكن الشهرين يكون 58 يوم إذا كان هذا 29 وهذا 29، فكل الأحكام تجري على الشهور العربية، أحكام الظهار، أحكام الصيام، كل الأحكام تجري على الشهور العربية، والزكوات كذلك. فالذي يبرمج زكاته على أنها تخرج كل سنة في يناير ظالم أو جاهل، ظالم لأنه ما أخرج الزكاة إلا كل سنة 11 يوما، والمفترض أنها تخرج سنويا بالسنوات الهجرية والتي أقل من السنوات الميلادية بتقريبا 11 يوما أو 12 يوما أو أقل قليل أو أكثر قليل. صيام شهرين متتابعين توبة من الله، قيل في توبة من الله رجوعا من الله بالرحمة عليكم، قيل لم يكن في بني إسرائيل الديات ولكن كان القصاص، قال توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هنا ما الحكم إذا لم يجد الشخص الدية ولم يستطع الشخص الصوم؟ هل يطعم أو لا يطعم؟ أنت الآن يا من قتلت نفسا خطأ بسيارة أو بحجر أو بأي شيء، قتلت نفسا خطأ مأمور أن تدفع دية أنت والعصابات، لكن لم تجد الدية، إذن تتجه إلى صيام الشهرين المتتابعين. ما تستطيع، ماذا تصنع إذن؟ ليس هنا أنك تطعم 60 مسكين كالمضايق من امرأته أو كالمجامع في رمضان. فهل من لم يجد الدية ولم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا كالمظاهر من امرأته وكالمجامع في رمضان؟ هنا قولان لأهل العلم، قول لا شيء عليك، لأن الله قال فصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الدية، فإذا لم أستطع فالذمة بريئة. ولو كان هناك أمر بإطعام لذكره الله، وما كان ربك نسيا. وقال فريق آخر بالأقيسة، قالوا نقيس على من جامع ولم يستطع الصيام يتجه إلى الإطعام، ونقيس على الظهار. فهناك قولان شهيران في من لم يجد الدية ومن لم يستطع الصوم، هل مثل هذا ملزم بالإطعام أو ليس بملزم بالإطعام؟ واضح كده؟ طيب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم عياذا بالله خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تراكمت العقوبات بدرجة لم تشهد أية كبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف ذلك؟ هل هذه الآية التي نحن بصددها منسوخة أم لا؟ فبعض أهل العلم قال إن آية الفرقان منسوخة بهذه الآية، لأن النساء بعد الفرقان، سورة النساء بعد سورة الفرقان. فبعض أهل العلم قالوا إن هذه الآية ناسخة لآية الفرقان، لأن سورة النساء بعد سورة الفرقان في النزول هذه مدنية والفرقان مكية. فيرى ابن عباس، وهذا خلاف رأي الجمهور، أن آية الفرقان التي هي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب، فيقول أن يوفق للتوبة. هذه الآية ناسخة لمن؟ لآية الفرقان. وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما نصوص قد يفهم منها أنه لا يرى للقاتل توبة، لا يرى للقاتل توبة، وخالفه الجمهور في ذلك. وبعض أهل العلم أولوا رأي ابن عباس بأن قالوا إن ابن عباس مراده أن القاتل لن يوفق للتوبة، لن يوفق للتوبة. لما قال قاتله الله أن تقبل له توبة، قاتله الله أن يتوب، يعني كأن هذه الكبيرة سببت على القلب شيئا عظيما يحول بينه في الغالب وبين التوبة. الجمهور خالفوا ابن عباس هذه المسألة، وقالوا إن الله قبل توبة قاتل 100 نفس من بني إسرائيل، وأمة محمد مرفوع عن الآثار حتى التي كانت على بني إسرائيل، ومع ذلك قاتل 100 أمر بأن يخرج من أرضه إلى أرض الصلاح يعبد الله عز وجل فيها. وأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والقتل دون الشرك. فحجة جمهور أهل السنة أصالة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم دليل بالتبع سورة الفرقان إلا من تاب. ثم دليل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم بعد ذلك حديث قاتل المئة نفس. هنا يلزم تأويل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل الخلود هذا معنى عدم الخروج أبدا أم أنه يسري عليه ما يسري على أهل التوحيد الذين يدخلون النار إذا لم تغفر لهم ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة؟ فقال بعض أهل العلم هنا مقدر أو هنا تأويلات ومحامل من هذا الذي ذكروه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه ربه. ولكن ربه تفضل بأنه يقبل التوبة عنه بأنه يخفف عنه. قال فريق من العلماء فجزاؤه المستحق له إن جازاه ربه هذا الجزاء المذكور، لكن تفضل الله بالعفو بأن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعض أهل العلم هذا في المستحل قتل المؤمن لإيمانه لا لخلافات دنيوية. يعني ترى رجلا يصلي تضايقت منه لكونه يصلي فقتلته، قتلته لا لدنيا إنما لدينه، أو أنك استحللت القتل وقلت القتل حلال، قلت القتل حلال. فذي بعض محامل أهل السنة والجماعة في توجيه الآية الكريمة وبالله التوفيق. طبعا بالطبع الخوارج ضلوا هنا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فقالوا قاتل النفس كافر، أنه صاحب كبيرة، قالوا قاتل النفس كافر، واستدلوا بحديث سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، وحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه حجة الخوارج. إلا أن أهل السنة وجهوا الأحاديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، منهم من قال كفر للنعمة نعمة الإسلام، ومنهم من قال هذا في المستحل. وأول حديث لا ترجعوا بعدي كفارا بأنه منزل على صفة الكفار، لا ترجعوا بعدي تفعلوا مع بعضكم فعل الكفار مع بعضهم يقتل بعضهم بعضا. وبالله التوفيق. فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، أما اللعن فالطرد من رحمة الله وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أهل الإيمان إذا خرجتم مسافرين في المغازي فتبينوا، لا تعتدوا على كل شخص يقابلكم، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا. نزلت في مسلمين رأوا رجلا فقال أنا مسلم فقتلوه وسلبوه الغنيمة، فنزلت الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ويرد عند هذه الآية الكريمة آثر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فأسامة كان في الغزوة مع المسلمين، وكان في المشركين رجل لا يدع للمسلمين شاذة ولا فذة إلا تبعها، فأثخن المسلمين جراحا، قتل من المسلمين عددا وجرح من المسلمين عددا، فهجم عليه أسامة بن زيد فسقط الرجل فعلاه أسامة بالسيف، السيف في يد أسامة وسيقتل الرجل، فقال الرجل لا إله إلا الله، أسامة فوقه بالسيف سيقتل الرجل، قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتأسف النبي لذلك أشد الأسف واشتد أشد الشدة، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا خائفا من السيف. كرر النبي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها متعوذا. قال يا أسامة كيف بك إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هل شققت عن قلبي يا أسامة؟ قال أسامة فما زال النبي يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل إذن إلا بعدها. فالحاصل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي ضربتم في الأرض، أي سافرتم للجهاد في سبيل الله، فتبينوا من الأشخاص الذين يقابلونكم لا تبادروا بقتلهم، تبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، شخص يسلم عليكم ويلقي إليكم بالأمان تقولون له لست مؤمنا وتقتلوه من أجل الغنيمة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الأمانة والتحية لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، تطلبون الغنيمة الزائلة العارضة الفانية، فعند الله مغانم كثيرة، عند الله مغانم أكثر من هذه المغانم. كذلك كنتم من قبل، كما أنكم كنتم كفارا فأسلمتم، فهذا أيضا كان كافرا لعله أسلم، كما كنتم جهال فهذا أيضا كان جاهلا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، تأخر نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، تأخر كلمة غير أولي الضرر، فنزل على النبي أول ما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نزلت ورأس النبي على رجل زيد بن ثابت، فثقلت رأس النبي على رجله حتى كادت فخذوه ترد، لأن الوحي كما قالت على إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو أحد التفسيرات لقوله سنلقي عليك قولا ثقيلا. نزلت على رسول الله وابن أم مكتوم الأعمى عند الرسول، فسمع الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، قال يا رسول الله أنا رجل أعمى ماذا أصنع؟ المجاهد لا يستوي مع القاعد وأنا قاعد، لكني قاعد بعذري أعمى. فشكى ضراوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت غير أولي الضرر، فكانت كالبشارة لمن؟ لكل مضطر ألجأته الضرورة إلى التخلف عن الجهاد، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فالجهاد لا يقتصر على الضرب بالسيوف هنا، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فالجهاد لا يقتصر على الجهاد بالسيف، ولقد قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فلذا كان من التفسيرات الخاطئة التي فسرها قوم للقرآن ترجما، أن فسر بعضهم الجهاد تفسيرا خاطئا قاصرا بالقتال، ففسروا كلمة الجهاد باللفظة الإنجليزية استرجل، قصروا الجهاد على القتال، وصوروا الإسلام إما أن تسلم أو تذبح. لم يشيروا أن هناك دعوة إلى الله، جهاد بالكلمة أو جهاد بالمال، المهم قصروا الجهاد على القتال، وهذا تفسير قاصر. فالرسول يقول من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فيه فضيلة للمجاهدين بالمال وللمجاهدين بالنفس، تفارق بين الرجل الذي يسعى لنصرة دينه بنفسه وبماله، تفرق بين الذي همه البطن والفرج وحسب، هناك فارق بين هذا وبين ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فالذي يريد رفعة في الآخرة فكما أنه يمهد لنفسه في الدنيا ويبحث عن مستقبل حسن له في الدنيا، فليبحث عن مستقبل حسن له في الآخرة، وليمهد لنفسه، فإن أهل الإيمان والعمل الصالح لأنفسهم يمهدون. قال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الدرجات تختلف باختلاف أحوال القاعدين. لماذا قعد القاعدون؟ فإن قعدوا زهدا في الجهاد اختلف أمرهم عن الذين قعدوا لغير ذلك. قال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.